بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذا اللقاء من تفسير الآية 22 من سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هل يستوي من شرح الله صدره للإسلام فكان على نور من ربه، هل يستوي مع من كان قاسي القلب بعيدا من الحق؟ هذا كقول الله سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي الفريقان أبدا، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظل ولا الحرور ولا النور ولا الظلمة، شتان بين قلب شرح للإسلام دخل فيه النور فانفسح وانشرح، وبين قلب قاس من ذكر الله بعيد عن الحق الذي جاء به أنبياء الله. ولهذا هذه القلوب القاسية لا تلين عند ذكر الله ولا تخشع إذا تليت آياته أولئك في ضلال مبين لا يعون ولا يفهمون. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه القيم زاد المعان جملة من أسباب شرح الصدر، بل عقد لذلك فصلا فقال: فصل في أسباب شرح الصدر. قال: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، سورة الزمر الآية التي نتحدث عنها اليوم. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وما يصيبه من الحرج. ثم قال: ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، نور الإيمان يشرح الصدر يوسعه يفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. فقالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. بل إن النور الحسي له أثر في انشراح الصدر، والظلمة الحسية لها أثر في انقباضه وفي ضيقه وحرجه. أيضا ذكر منها العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. الجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. لكن انتبه، إنه يقول: وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الشريف الموحى به من السماء إلى الأرض، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ثم قال: ومنها الإنابة إلى الله سبحانه ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. لا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. أيضا دوام ذكر الله على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ثم قال انتبه، ومنها الإحسان إلى الخلق. الأعمال الإغاثية والتطوعية في حياتنا مهمة جدا، أهم من العلاجات النفسية وأدوية الاكتئاب ونحوها. الإحسان إلى الخلق، نفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان المختلفة. الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. لا، أيضا منها حسن الظن بالله عز وجل، أن تستشعر أن الله فارج لهمك كاشف لغمك. متى ما أحسن العبد ظنه بربه فتح عليه من بركاته من حيث لا يحتسب، فلا يفوتك حسن الظن بالله عز وجل لترى ما يسرك. ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، واعلم أن سوء الظن من الموبقات المهلكات، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. أيضا كثرة الدعاء، يا من ضاق صدرك، يا من تكدر أمرك، ارفع أكف ضراعتي إلى سيدك، بث شكواك وما تعاني إليه، ازرف الدمع بين يديه، واعلم أن الله تعالى أرحم بك من أمك وأبيك وأصحابك وبنيك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر يقول: قدم على النبي سبي فإذا امرأة من الثدي تحلب ثديها تسقي، إذا ولدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحها. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أيضا من أسباب شرح الصدر المبادرة إلى ترك المعاصي، فإنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولم تنكشف إلا بتوبة. القيم رحمه الله يقول: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات معجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني بعد هذا مجالسة الصالحين، فالاجتماع بهم والاستئناس بسماع أحاديثهم والاستفادة من ثمرات كلامهم وتوجيهاتهم، إن الجلوس مع هؤلاء مرضاة للرحمن ومسخطة للشيطان، فلازم جلوسهم واطلب مناصحتهم. ترى في صدرك انشراحا وبهجة. ثم إياك والوحدة، واحذر أن تكون وحيدا، لا جليس لك ولا أنيس، خاصة عند اشتداد الأمور إليك، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أن تقرأ كتاب ربك عز وجل، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أن تداوم على أذكار الصباح والمساء ما استطعت، فإن الذكر جنة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في قلوب قاسية تقرأ القرآن أو تستمع إلى القرآن ولا يحدث فيها أثرا، ولا تستشعر له حلاوة. لقسوة القلب أسباب. الغفلة والذنوب من آكد وأعظم أسباب قسوة القلوب. الغفلة، الإعراض عن الذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وحديث البخاري: مثل المؤمن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت. التفريط في الفرائض. اسمع قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، ميثاقك مع الله أن تطيعه وأن تقف حيث أوقفك وأن لا تتعدى حدوده، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أيضا أكل الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الذنوب: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد ورد في السنة أن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، إذا تاب محيت هذه النكتة، إذا استمر فإن الذنوب ولود، الذنب الأول يجر إلى الثاني والثاني إلى الثالث وهكذا، حتى تعلو الظلمة قلبه وتعقد عليه غشاوة وحجابا، فلا ينفذ إليه ضوء ولا يصله شعاع ولا ينتفع بمسموع. ما أكثر أسباب قسوة القلب؟ اتباع الهوى، عدم قبول الحق والعمل به. فلما زاغوا أذاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. الكبر من أسباب قسوة القلب. شراسة الطباع، سوء الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواز مستكبر، كل عتو جواز مستكبر. والإنسان يتفقد قلبه عند الصلاة، عند تلاوة القرآن، عند التعامل بالدرهم والدينار، عند انتهاك المحارم، عند حاجة الفقراء والمساكين، فإن ولد قلبه وإلا فليعزي نفسه على موته. كيف نزكي قلوبنا؟ كيف نرققها؟ بالمداومة على ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أن تحافظ على الفرائض، أن تتحرى الحلال في الكسب، أن تستكثر من النوافل والطاعات ما استطعت، أن تستكثر من النوافل والطاعات ما استطعت، أن تذكر الموت، أن تزور القبور، فإن من أكثر ذكر الموت قل فرحه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الاكثار من التوبة والاستغفار وعدم الإصرار على الذنوب والمعاصي. ابن القيم يقول: صدأ القلب بأمرين بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر. النظر في سير العلماء وصحبة الصالحين، جعفر ابن سليمان يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد ابن واسع. إن هناك من الناس من إذا نظرت إليه تذكرت الله عز وجل، مجرد أن تلقي نظرة على وجهه يذكرك بالله حاله كما يدلك على الله مقاله. زيارة المرضى أهل البلاء، مشاهدة المحتضرين للتعاظ بحالهم، هذا كله من أسباب ترقيق القلوب وتزكيتها. إن من الناس مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. أن تمسح على رأس اليتيم، هذا مدعاة لرقة القلب ولينه. أن تتدبر ما تتلوه من كتاب الله عز وجل. أختم بقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أحبائي، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعينا تفيض بالدمع من خشية الله عز وجل، أن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. إن العلم علمان: علم على اللسان هذا حجة الله على عباده، وعلم في الجنان فهذا هو العلم النافع. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم أمين. وحتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.